قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مع تفسير بعض الآيات من سورة فاطر. الله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الله تعالى ذكره في كتابه الكريم: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض. سبحانه وتعالى جعلكم يخلف بعضكم بعضا، فيذهب الله بقوم ويأتي بآخرين، يذهب الله بقوم ويأتي بآخرين يخلفونهم. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض. من العلماء من أورد قولا هو بعيد في هذا المقام، حاصله أن قوما من الجن كانوا يسكنون الأرض قبل خلق آدم عليه السلام، فأتى الله بخلائف يخلفونهم من بني آدم. وهذا القول لا وجه له هنا. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، فمن كفر فعليه كفره، أي عليه إثم كفره، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، أي كفر الكافر يزيده بغضا عند الله سبحانه، أي أن الله يبغضه، فالمقت أشد البغض، أشد البغض وأشد الكراهية، فالكافر يزيده عند الله بغضا وكراهية، يكرهه الله ويبغضه الله سبحانه وتعالى. هذا وفي معنى المقت ورد حديث في هذا الصدد، وإن كان في سنده مقال، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجلين جلسا يقضيان الحاجة قد كشف عن عورتيهما، ينظر أحدهما إلى الآخر قال: فإن الله يمقت على ذلك. حديث يورده بعض أهل العلم مستدلين به على كراهية الكلام أثناء قضاء الحاجة، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجلين قد جلسا يقضيان الحاجة قد كشف عن عورتيهما يتحدثان، قال: فإن الله يمقت على ذلك، وسنده ضعيف. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فاحشة ومقتا، والمقت أشد البغض وأشد الكراهية. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله، هذه الأصنام التي عبدتموها من دون الله، ويا من عبدتم شمسا أو قمرا أو نجما أو شجرا أو غير ذلك، أروني ماذا خلقوا من الأرض، هل الأصنام هي التي خلقت الأشجار، هل الأصنام هي التي خلقت بني آدم، هل الأصنام هي التي خلقت الحيتان السوابح في البحار أو الوحوش الكواسر في الغابات، هل الأصنام هي التي خلقت الشمس والقمر. وأيضا نقوله للنصارى: هل المسيح هو الذي خلق السماوات والأرض؟ هل المسيح هو الذي خلق الخليل إبراهيم عليه السلام؟ هل المسيح هو الذي خلق أمه مريم؟ هل المسيح هو الذي خلق نفسه؟ هل المسيح هو الذي خلق الكليم موسى عليه السلام؟ أو الوحش الكاسر في الغابة هل خلقه عيسى صلى الله عليه وسلم؟ أروني ماذا خلقوا من الأرض؟ أم لهم شرك في السماوات؟ أي أم لهم مشاركة في السماوات سواء في خلقها أو في تدبير الأمر فيها؟ فمن ذا الذي ينزل الماء من السماء؟ من ذا الذي يقدر المقادير؟ من ذا الذي يرسل الرياح لواقحا؟ من ذا الذي ينزل الملائكة بالروح من أمره؟ هل المسيح فعل ذلك؟ هل الأصنام فعل ذلك؟ هل عزير فعل ذلك؟ أروني ماذا خلقوا من الأرض؟ بل وكما قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. أروني ماذا خلقوا من الأرض؟ أم لهم شرك في السماوات؟ هل لهم مشاركة في السماوات مع باريها وخالقها؟ أم آتيناهم كتابا أي قرآنا فهم على بينة منه؟ كلا، ما أنزلنا على الأصنام قرآنا، ولا أنزلنا على الأشجار قرآنا، ولا على النجوم التي عبدتموها من دون الله قرآنا. أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه؟ بل إن يعد الظالمون، أي ما يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا، أي باطلا، أي عودا باطلا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. قال فريق من أهل العلم: إذن فلا يسقط نجم على نجم إلا بإذن الله. فإذا قالوا لنا هناك نجم في طريقه إلى الأرض، نقول إن ذلك لا يكون إلا بإذن الله. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. وفي الآية الأخرى: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أراد لهما الزوال إن أمسكهما، أي ما أمسكهما من أحد من بعد، إنه كان حليما غفورا. الحليم الذي لا يعاجل بالعقوبة. يعني إذا قلت عن رجل إنه حليم فحاصل أمره أنه لا يعاجل بالعقوبة، هو متأني. الحليم من البشر متأني لا يعاجل بالعقوبة. قال: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، إنه كان حليما، أي لا يعاجل العباد بعقوبته، غفورا كثير المغفرة لعباده. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، أي مشركوا مكة أقسموا بالله جهد أيمانهم. ما معنى جهد أيمانهم؟ المعنى مجتهدين في الأيمان. وللاجتهاد في الأيمان صور، من صور الاجتهاد في الأيمان أن تكررها، كأن تقول: أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم. فهذا اجتهاد في اليمين. ومن العلماء من أضاف صورة أخرى قال: ومن الاجتهاد في اليمين أن تحلف عليها بعد صلاة العصر وأنت في المسجد، لقوله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف يمينا فاجرة بعد صلاة العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان أو بنحوه. وتتأكد اليمين كذلك بأن تجعل هذه اليمين بعد صلاة العصر من يوم الجمعة، وتتأكد أن تجعل بالتوصيف المذكور عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه أشد وأنكى. الكفار أقسموا بالله جهد أيمانهم، أي مجتهدين في الأيمان. أقسموا على ماذا؟ لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، ليكونن أهدى من إحدى الأمم، أي ليكونن أهدى من اليهود وأهدى من النصارى. قالوا قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام: أنتم يا يهود أتاكم رسول موسى، وأنتم يا نصارى أتاكم رسول عيسى، فوالله لئن جاءنا نذير منا لنكونن أهدى من إحدى الأمم، أهدى منكم يا يهود وأهدى منكم يا نصارى. قال تعالى: فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. وهذا يدل على أمر أيها الإخوة، أن الشخص لا يملك أمر نفسه. ولعل من الآيات المعجزة في هذا الباب والدالة عليه قوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم، لئن جاءتهم آية أي معجزة ليؤمنن بها. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم، ما الذي يشعرك أن الآية إذا جاءت ستؤمن؟ هل أنت تظن أن الإيمان بيدك؟ ليس بيدك. لا تظن أن إيمانك من عدم إيمانك بالدرجة الأولى بيدك، إنما هو بيد الله. فالذي منعك من الإيمان قبل نزول الآية، قبل إتيان المعجزة، هو الذي يمنعك من الإيمان بعد نزولها، والذي يهديك قبل نزولها يهديك بعد نزولها، هو الأمر كله له. فلذا قال سبحانه: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. وإذا جاءت الآية ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، حتى بعد نزول الآية نحن الذين نصرف أبصارهم وقلوبهم عن الحق فنضلهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فالذي يهدي ويوفق هو الله، ليست المعجزات. قال تعالى: وآتينا ثمود الناقة مبصرة، كما طلبوها، طلبوا ناقة من الصخرة، خرجت ناقة نائلة من غير تكاثر، من غير ولادة، طلبوا ناقة تخرج من صخرة بلا ولادة كسائر النوق، فخرجت ناقة نائلة تمخت، فظلموا بها وعقروها. قال تعالى: فأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. فعليك أن تدرك أن قلبك الذي في صدرك ليس بيدك، ليس بيدك. فلزمنا أن نسأل الله أن يثبت قلوبنا على دينه، لزمنا أن نسأل الله أن يثبت قلوبنا على دينه. فأنت يوما من الأيام تكون منشرح الصدر متخففا من المعاصي محبا للطاعات، ويوم آخر مكتئب حزين تنتقل من معصية إلى معصية. الذي يملك قلبك هو الله. ولقد قال، وهذا مما يستدل به على الملاحدة، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. من معانيها قلبك الذي في صدرك ليس لك تحكم فيه. هل أنت تستطيع يا مسلم أن تسب ربك؟ لا تستطيع، بفضل الله لا تستطيع ذلك. وكذلك الكافر، ترى نفسك أيها الرجل تحب امرأة وهي دميمة وأنت متلهف عليها، وهي الوحيدة في الدنيا أخذت بتلابيبك وغيرك يسخر منك. ننظر إلى هذا المجنون يحب هذه الفتاة على ماذا؟ دمها ثقيل ودمها بارد، ويجيب لك 100 علة فيها يعني، وينفر منها أشد النفور وأنت تقبل عليها أشد الإقبال. من الذي قذف محبتها في قلبك؟ إنه الله سبحانه. ومن الذي نزع محبتها من قلب الآخر؟ إنه الله. فلو كانت قلوبنا بأيدينا لزرعنا فيها حب من نريد، ولنزعنا منها حب من نكره، ولكنها ليست بأيدينا. الله يحول بين المرء وقلبه. ما الذي يجعلني أنظر إلى شخص ما فأستخف دمه وأحب وجوده؟ ومن ذا الذي يجعلني أنظر إلى شخص آخر وأستثقله وأراه سمجا، وإن جاء يضحك يزداد بغضا عندي؟ من الذي صنع لي ذلك؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فيوقن المؤمن أن الله يحول بين المرء وقلبه. ولذا كان من دعاء نبيكم صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. قال: فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، استكبارا في الأرض ومكر السيء. يمكرون المكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. كالاصطلاح العامي الدارج: من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، عاقبته راجعة على أهله. فإذا حسدت الناس على ما آتاهم الله من فضل، حسدك راجع إليك. لن يضار الناس بشيء إن شاء الله إلا ما كتبه الله له، ولكن حسدك اسمه يرجع عليك، اسمه يرجع عليك. تسحر شخصا كي يكره زوجته، لن يضار إلا بإذن الله، وإثم السحر يرجع عليك أنت. تكيد لأقوام ولن يصابوا إلا بما قدره الله لهم، فيرجع جزاء كيدك على نفسك. وهكذا تدور الدوائر على البغاة، هكذا تدور الدوائر على البغاة وعلى الظلم. فيذكر العلماء في أبواب كالحسد مثلا: هذا الرجل أنعم الله عليه بنعمة، وأنت قمت تحسده على هذه النعمة، حسدك لن يؤثر في زوالها، سيزداد بإذن الله. وكلما ازداد أنت تحترق، كلما ازداد مالا وسعة أنت تزداد هما ونكدا يا حاسد. أنت مغموم، هو ما صنع فيك شيئا، لكن وجدته بنى طابقا، بدأ وجهك يكون عبوسا قمطريرا، بنى الطابق الثاني، ازددت أنت غيظا، وما ضره غيظك، أنت الذي تحترق، أنت الذي تحترق يوما بعد يوم. وهكذا في كل الأبواب. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ذلك لأن الماكر يمكر والله خير الماكرين. ذلك لأن الكيد يكيد والله يكيد كيدا، والله يكتب ما يبيتون، ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فعقلها فلا تمكر مكرا سيئا، لأن عاقبة هذا المكر السيء راجعة عليك، إما عاجلا في الدنيا وإما آجلا يوم القيامة. حتى إذا لم تعذب في الدنيا ولم تعاقب في الدنيا على هذا المكر السيء، فإن عاقبته ستحل بك في الآخرة. وجدت شابا خطب فتاة فحسدته أو حسدتها، فسعيت للإفساد بينهما، لن يصاب إلا بما قدره الله عليهما، إلا بما قدره الله عليهما. ولكن أحيانا تنتقل الدائرة عليك، يكتشف الخاطب أنك السبب فيحيق بك مكرك، وفضلا عن ذلك تعاقب يوم القيامة على هذا المكر السيء، والعياذ بالله، وبإطراد. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فهل ينظرون أن ينتظرون إلا سنة الأولين؟ أي ماذا عساهم أن ينتظروا هؤلاء الذين يمكرون مكرا من أسوأ المكر؟ ماذا عساهم أن ينتظروا حتى يتوبوا؟ هل ينظرون إلا سنة الأولين؟ سنة الله التي حلت بالأولين، فقد انتقم الله من الظالمين، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. سنن الله لا تتبدل، ومنها إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، منها ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، منها ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، منها والعاقبة للمتقين. قال تعالى فهل ينظرون إلا سنة الأولين، أي طريقة الله في الأولين وإحلاله العقوبة بالأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا. سنة الله جرت على أن من يمكر مكرا سيئا يحيق مكره به، ولن تجد لسنة الله تحويلا، أي صارفا يصرفها. فسنة الله ماضية في الخلق، أن الأبرار أصحاب القلوب الطيبة يكرمهم الله، وأن السعاة في الشر وأئمة الشر يعاقبون، إما في الدنيا وإما في الآخرة. قال تعالى ولن تجد لسنة الله تحويلا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ استحب السير في الأرض للنظر في مصارع الغابرين، لا للاغترار بهم والاعتزاز بهم. اذهبنا مثلا إلى قبور الفراعنة، إلى قبور الفراعنة، فهل ننظر إليها للتباهي بها ونقول هؤلاء تراثنا الذاخر وهم أئمة يقتدى بهم ونفخر بهم في المجامع؟ وقد قال تعالى وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. فهل نعتز أو نغتر بقوم أتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة؟ هل نغتر بأمثال هؤلاء؟ أم نسير وننظر إليهم للاتعاظ والاعتبار، فننظر قائلين هؤلاء الذين كانوا يذبحون الأبناء ويستحيون النساء ويستعبدون الرجال. هؤلاء أصحاب الذي قال أنا ربكم الأعلى، الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، الذي قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. ننظر معتبرين متعظين، أين هو الآن؟ أين هو الآن؟ ما مصيره الذي صار إليه؟ لا أن نفتخر به، ولا أن نعتز به، ولا أن نعظم تراثا جاهليا لا يساوي عند الله جناح بعوضة، لا يساوي عند الله بعرة. فلا نعظم تراثا جاهليا، تراث أمم أبادها الله أفناه. ولكن استدرج الشيطان أقواما، وفي كل بلدة يقولون التراث، فزين لمن يسكنون الأحقاف تراث قوم عاد، وللبابليين الآشوريين، وللفينيقيين تراث البابلية والآشورية، ولفريق من اليمن تراث السبئيين الذين مزقهم الله كل ممزق، كما قال مزقناهم كل ممزق وجعلناهم، قال وجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. وقال تعالى في شأن قوم لوط وما حل بهم، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، فإذا سرنا للنظر في مصارع الغابرين. ننظر إليهم للإدكار وللاعتبار، كيف عصوا ربهم وكيف حل بهم من البلاء والعقاب، ما قد حل، لعلنا ننزجر بذلك. قال تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. أشار بعض العلماء إلى أن هذا يحمل حثا على السير في الأرض للنظر في الأمم البالية التي أبادها الله وأفناها، وجاء ما هو أصرح، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. وقبلها قال تعالى وكأين من قرية أهلكناها فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. فالسير في الأرض يكون للإدكار، يكون للاعتبار. ولذا كان الرسل يقفون على مصارع الغابرين وينادونهم بعد أن أهلكهم الله. قال صالح عليه السلام لما أهلك الله قوما، يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين؟ قال رسولنا الأمين يا أبا جهل بن هشام، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا أمية بن خلف، يا فلان ويا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر يا رسول الله أتنادي جيفا؟ قال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. فإذا زرنا الهلكة، قبور الهلكة، نزورها للاتعاظ وللاعتبار، أين هذا الذي كان يلقب بهذه الألقاب الضخمة؟ أين هو موسد في التراب؟ لم ينفعه كونه دكتور، لم ينفعه كونه لواء، لم ينفعه كونه ملك ولا كونه رئيس، بل العمل الصالح له جليس، والقول الطيب له أنيس، وكلمة التوحيد تفسح له في قبره وتنور له فيه مع العمل الصالح إن شاء الله. قال تعالى ذكره أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة. نعم كان الأولون أشد منا قوة، فقد قال صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم طوله في السماء 60 ذراعا، 60 ذراع، فإذا قستها بتقديرات هذا الزمان كم هي؟ إذا قدرناها بأذرعتنا نحن الزراع المعهود فلها قدر، إذا قدرتها بأذرع أخر لها قدر آخر، فإذا توسطت وقلت ذراع متر فمعناه طوله 60 مترا. ارتفاع الشقة 3 أمتار معناه أنه 20 طابق طوله صلى الله عليه وسلم، فما زال الخلق ينقص حتى الآن. قال صلى الله عليه، بل قال الله تعالى في كتابه في شأن عاد: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. فكانت أمما قوية، ولعل آثارها تدل عليها، ولكن كما قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فأية حضارة هذه التي تمدح وهي تباعد عن الله؟ أية حضارة هذه التي تشكر وهي تباعد عن جنة الله وعن رضوان الله سبحانه وتعالى؟ قال تعالى: وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. ما أعجزوا ربهم ولا استطاعوا أن يهربوا منه، وبالمعنى الدارج لا يدوخوه. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات والأرض، بل هو سبحانه على كل من في السماوات والأرض قادر سبحانه وتعالى. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. وكما قالت الجن: وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. أيقنا، الظن هنا بمعنى اليقين، أننا لن نستطيع أن نهرب من ربنا ونعجزه، يعجز في طلبنا، ما سيحصل هذا، بل هو قادر علينا إذا أرادنا فعل بنا ما يريد. قال تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما بخلقه، عليما بكل شيء، قديرا عليهم سبحانه وتعالى. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا أي بأعمالهم وأقوالهم ونواياهم وجناياتهم ما ترك على ظهرها من دابة، ما ترك على ظهرها من دابة. هنا قد يطرح سؤال حاصله: هل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأولو العزم من الرسل إذا أوخذوا بكسبهم لن يتركوا أيضا؟ أما التوجيه، التمس بعض العلماء توجيها حسنا هنا حاصله أن الله سبحانه لو أخذ الناس بما اكتسبه بعضهم لكان هذا الذي اكتسبه بعضهم من الإجرام كفيلا بتدميرهم جميعا، وليس كل فرد على حدة، وليس كل فرد على حدة. ذلك هو المتعين فهمه، والله أعلم. ذلك للآتي: الطفل الرضيع ما اجتنى شيئا، طفل رضيع ما اجتنى كبير إثم. فإذا جئت تزن حسنات هذا الطفل وسيئاته لم يجري عليه القلم أصلا. فلذا قول من قال: لو يؤاخذ الله الناس بكسب بعضهم ما ترك على ظهر الأرض من دابة، فكسب بعضهم كفيل بإهلاكهم جميعا، وهذا لا يمنع أن يكون في البشر صالح، لكن الصالح قد يعاقب بجريرة غيره من المفسدين كما قال، ثم يبعث على نواياه. قال صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة: يا رسول الله، يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: نعم، يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم. وقال أيضا: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. قالت إحدى نسائه: أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث. وقال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي لا تصيب الظالم فقط، بل تصيب الظالم مع غيره، بل تصيب الظالم مع غيره. ولعل الحديث يدل على ذلك، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا فرقا حتى لا نؤذي من فوقنا، فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا جميعا. فالوجه في قوله: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، أي بما كسبه بعضهم، ما ترك على ظهرها من دابة، لورود أمور حملتنا على هذا التأويل، منها ما سمعتم أن الأطفال ما ارتكبوا جنايات وهم في مهدهم، منها أن المجانين الذين ولدوا مجانين لا يعاقبون بسبب جناياتهم، ما ارتكبوا جنايات، وأولو العزم من الرسل موازينهم بلا شك ثقيلة، أعني موازين الحسنات ثقيلة على موازين السيئات بإذن الله. وكما في الحديث في الآية: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فالناس هنا عامة، لكن أريد بها الخصوص، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي بعض الناس. فالناس قد تأتي أحيانا يراد بها العموم، وأحيانا تأتي يراد بها الخصوص، كما نقول مثلا في المسجد، ويأتي كل من في المسجد ينصرف فأقول: ذهب الناس كلهم، ليس مرادي خلق الله كلهم، إنما مرادي بالناس الناس الذين هم في المسجد. قال: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فجرائم المجرمين قد تؤثر حتى على الدواب، جرائم المجرمين تؤثر حتى على الدواب، ولذا فإن دواب الأرض تلعن أهل الإجرام، تلعن أهل الكفر. قال تعالى في شأن الكفر: يلعنهم الله، وفي شأن كاتم العلم: يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال العلماء: ومن اللاعنين دواب الأرض والملائكة. كذلك قال فريق العلم: ما ترك عليها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فيه رد على الملاحدة، نقول له: يا ملحد، لماذا أنت لم تختر لنفسك أجلا تعيش إليه؟ لماذا تموت وقبل 100 سنة؟ لماذا تموت فجأة الآن أو يموت أخوك الآن فجأة وهو ابن 20 سنة؟ الولد سليم، ليس بمريض، لم يشتكي يوما قط، فجأة مات. لماذا مات؟ قد يتعلل ويقول القلب توقف، من الذي أوقفه؟ من الذي أوقف القلب؟ وتسلسل ما ولا هذا المنوال، من الذي أوقف القلب؟ وإذا كنت يا ملحد لا تؤمن إلا بالمحسوس، فهذا النائم الآن أمامك طريح ميت، وهذا اليقظان ما الفارق بينهما؟ قل هذا خرجت روحه. من الذي قال لك إن روح خرجت؟ هل رأيتها تخرج؟ ما رأيتها تخرج. هل رأيتها أنت تخرج؟ سيقول حتما ما رأيتها تخرج، لكني أحسست بآثارها. فنقول ونحن أحسسنا قدرة الله، قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. إنك أيها الملحد إذا قلنا لك، فقد تقدم الكلام في هذا الصدد، إن هذا الهاتف المحمول، أو لا أدخل على الهاتف المحمول، أدخل على أشياء أيسر، إن هذه المنضدة التي أمام، جاء لوح من اليمين ولوح من الشمال ولوح من أسفل ولوح من أعلى ولوح من الأمام، ودهنت وحدها، كل هذا حدث بدون تدخل أحد. ماذا ستقول؟ ستقول عني مجنون، كيف تتقطع الشجرة ألواحا وتلتئم ببعضها وتدهن ويكون هذا هنا وذاك هنا؟ قل وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ من الذي خلقك وجعل لك عينين تبصر بهما وأذنين تسمع بهما وعقلا تفكر به وشعرا حلاك وجملك الله به وعينا وحاجبا فوق العين تتجمل به وبعد ذلك أسنان تطحن بها الأكل الداخل إلى البطن؟ وإن شئت رأيت في الأسنان آية، كما يقول علماء طب الأسنان، في السن آلاف الشرايين وفيها ما يعطي إشارات ضوئية وإشارات ميكانيكية إلى المخ، إذا طرأ عليها أي طارئ، إذا جئت بالحجر تمضغه غلطا في وسط الرز إشارة سريعة إلى المخ ينتفع، ثم إلى الرأس. من الذي صنع ذلك؟ هل هذا يحصل خبط عشواء؟ أنت انتقدتني لما قلت لك الترابيزة جاءت وركبت نفسها، وشيء عادي يعملها طفل صغير نجار، فما ظنك بالإنسان وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ ومن الذي خلق السماوات وأجرى فيها ما أجرى وخلق الأرض ونصبها بالجبال وجعل فيها الوديان وجعل فيها البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان وجعل الكثافات وجعل غير ذلك؟ لماذا أيها الملحد إذا رميت هذه الورقة إلى أعلى نزلت؟ ستقول الجاذبية الأرضية. هل رأيتها؟ هل أنت رأيت الجاذبية الأرضية أو أحسست بأثرها؟ فكذلك أحسسنا بخلق الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. جدتك يا الملحد الأمية التي أنت تسخر منها ولا تقرأ ولا تكتب أفضل منك، لأنها إذا سئلت عن هذا ستقول يا ابني الله الذي عمل ذلك، يا ابني ربنا قادر، يا ابني يا بني الله قادر، وأنت بعلمك وأخذت دكتوراه، ولكن ارميها في المزابل إذا كنت ملحدا، قادتك الدكتوراه إلى الجحيم، قادك علمك الذي تعلمت إلى الجحيم والعياذ بالله إذا كنت ملحدا. فنقول للملحد إنك شر من الكلاب، شر من الخنازير، لأن الله قال إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. إن الله قال إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. نقول الملحد إنك شر من أبي جهل، أبو جهل أفضل منك، لأن أبا جهل كان يعرف الله ولكنه يشرك به، يجعل معه إلها آخر، يجعل معه إلها آخر. كان يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. كان إن سئل لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، أما أنت يا ملحد فلا تقول ذلك، فأبو جهل أحسن منك، وأبو لهب أفضل منك، والكلب أفضل منك. وللملحدة امرأة أبي لهب التي في جيدها حبل من مسد أفضل منك. فتوبوا إلى الله أيها الملاحدة، ولنتوب إلى الله جميعا لا نفلح. قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. من الذي سمى الآجال؟ إن الذي سماها هو الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا، لا تخفى عليه منهم خافية ولا تغيب عنه منهم غائبة، بل كما قال: وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.